المرضية وصلي على عبدك ورسولك خير البرية وآله الإصابة الهادية المهدية. وقيل لا يحد لا لكونه وقيل لا يحد لا لكونه ضروريا بل لعسر تحديده. وهذا رأي الجويني والغزالي الموجود به سابقا قال: وإنما يعرف أي العلم على صيغة المجهول من المعرفة عليكم السلام بالقسمة أو المثال. لا، تقسيم الحد هو الاتيان بالذاتيات التي صار الشيء هو هو بها، صح؟ الجنس والفصل الذي هم ذاتيين للشيء اللي يجي بثي، هذا حد. وغيره يشتي هو يشتي انه ما هو واضح الجنس والذات حق ذاته، يعرف بالقسمة والمثال. ها؟ فأنت تعرف فرق بين التعريف والحد. يعني شيء يعرفك. ما بدو حد. تياك ذي جوه جنس وفصل جامع مانع. يعني ما بجوه مسألة. لا قدر أنت بالشيء هو هذا مبنى اللغة العربية عليه. تعريفات. إيه يعني ما هي تعريفات هناك كذية دقيقة جامع مانع ما هي. قد يشير في الجامعة ما أهما ولا حاجة ولا قمينا حاجة ما قد كل جديد الثاني نرجع على كل جديد. ايوه قلت لك وعاد عشر منها انهم رجعوا لو تجدون انها امور قطعيه. ايوه ورجعوا يبنوا عليها مذاهب طويله عريضه تصير في اصول الدين ابتلت عليها مذاهب ما اطول منها. ايوه السلام ورحمه الله. ويش؟ يا صاحبي المسألة إن الحد قالوا إن أخذه من استقراء الأفراد، سواء أيوة والبحث عن الجامع المشترك بينها. أولا البحث عما يشاركه هو وغيره، ثم البحث عن الخاص بذلك الجنس المشترك بين جميع أفراده. هذا يعني في الأشياء، في معظم الأشياء أمور متعسرة جدا ولا متعذرة، لا يوجد لها أمثلة كثيرة. هنا هي هذا في ست أي شيء سبوها بيقول في الفاعل، الفاعل قوله قد جاء زيد إذا المقصود إذا قبه التفاهم بينك أنه المخاطر. ها؟ لا ما يشتي يلم ولا ما يلم، يشتي يلحظك ويشتي وانت تدري تقدو علم وفن وحدة ذا الحد جامع مانع وما هو جامع مانع، يعني مقرا وحدة كامل كل مكان. كل الكتب خصوصا اذا الشارع مكتوب وذاك الجاي المهاجرين ينكتبوا عليه ويلا. اما القسمة فان يقال اي نعم، وانما يعرف اي العلم على صيغه المجهول بالقسمه من المعرفه بالقسمه او المثال يتميز بهما عما يلتبس به من الاعتقادات. يعرف ما يدون غير صيغه، فكان يقال الاعتقاد اما جازم او لا، والجازم اما مطابق او لا، والمطابق اما ثابت او لا. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت متميز عما يلتبس به من الاعتقادات التي هي الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب. السلام هو العلم بمعنى اليقين. من من التكسي من التكسي قالها أولا قسم له دبا يخرج منه والجاجم ما مطابق أنا كذا بيخرج أنا بخرج أمزل من وشو دي خرج وش دي خرج عمال جبسبة كلها هو كلها دي ما يجي ها تكسي ما التكسي ما يجي ما درت وش يعني ايش كان تمام قال ما حد من على الحد ما ايش تنعاد من حد لا بيخبل لك انك خرج ده التي هي الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد المصيب وهو العلم بمعنى اليقين وهو العلم بمعنى اليقين فقد خرج عن الجسم اعتقاد الجازم المطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين هذا الذي خرج وهو بهذا المعنى أخص منه بالمعنيين السابقين قال معنى يقابل غير الثابت ومعنى يشمله هذا يا قال أخص منه هنا هذا قال ما دخلت فيها التصورات نعم بس الأول قال يقابل غير الثابت وليه ما دخلت ايه لأن التصورات ما هي أدقال مستر تدري ما يقول ايه نعم وأما المثال فكتشبيه إدراك البصيرة بإدراك الباصرة قال لك واحد الحين وش هي البصيرة ما هي البصيرة قلت انت اصلها بتدرك الاشياء مثل ادراك البصر ادراك البصيرة مثل ادراك البصر ولا قلت انت ما هو ادراك البصيرة قال هو ايش بادراك البصر ما في شيء حسيد ولا جميل نفس الكلام كله يأيده نعم هو البقى أصلاً عنده بصيرة هنا نعرفها نعرفها نعرفها الله قالوا لك وش الزرافة قالوا مثل الجمل قالوا لك ركبها طويلة إذن قدمي الرفاع تعريف هذا الناس كذي تعريف باصلة ما ما يدحتاج يعرفها يعني علمك هذا ادراك البصيرة من ادراك البصر هذه بتعمى النظر التي تعمى فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور هذه بتعمى هذه بيجوا بديرا واحده الاشياء مقلوبه يجوب إلى النار تعالى من يدخلها والجنة طزنها يفلتها سواء والدنيا خطيرة أنها يفلتها هذا عمل بصير وإنت ما بتكبر كذلك وكما هي بتستطيب يرن النار دل ويبطل منها ويرن سواء الله يبقى تخرجون هذا هم صلاة المجال وأما المثال فكتشبيه البصيرة كتشبيه إدراك البصيرة بإدراك الباصرة. قلنا الجسمة والمثال إن أفادا تمييزا لماهية العلم عما عداها. نعم لا أفادا الجسمة والمثال أجي غلطة أجي غلطة إن أفادا تمييزا لماهية العلم عما عداها صلحا معرفا وحدا لها. إلا نريده بتحديدها هنا سوى تعريفها ما هي ما كل مسألة هل هو تعريف على ما يشتغل منطقيين حد جامع مانع هذا دي يشتغل وذا لا يشتغل ما يدو وكذا لا إذا اكتفاد فائد دف خاص كم دو حد لك تدري يا عليكم السلام تعرف العرب ما أنا أمري شاك الله ناشبة نجيك الساعة لا أقصد أننا نحطه هنا ولكن لا أقصد الشطي ولا شيء يعني هذا الفردة هذا الفردة وإلا لم تحصل بهما معرفة الامتناع لحصول معرفة الشيء بدون تمييزه الله لكن هل المعرف ما يحصل التمييز فقط هل التعريف انا بقول هل التعريف ما يحصل التمييز ذا كلام صدق عادي يرضى يجو جامع من إذا ما ميزوا إذا ما ميزوا ها إيه هذه الخمسة وإيش كين حصل وإيش كين عب الشيء بعيد خل بينه ولا شيء ما هو خارج منه ما جب التمييز ما هم فيك درجة وانبهش وانبدخرج كل ما ليس منه ودخل كل ما هو منه فهو لا حد ذي مشتيه وما هم مشتيه لك ذي ولنا ما درجوش اشتينا حد انا لا تريد اجاب عدد يجي حد كيف اجي حد المقصود المقصود من الحد أن يمنع دخول شيء غير المحدود ولا يبقى شيء من أفراد المحدود إلا ويدخل هو المقصود من الحد أو لا إذا قد حصل هذا فهو المقصود من التحديد بدون حد وما حصل ما هم لكن ما جاء على حقيقة الحق نعم ها؟ لا حصل بالتالي وإلا لم تحصل بهما معرفة الامتناع لحصول معرفة الشيء بدون تمييزه كذا قرر الكلام في هذا المقام وعلم أن الغزالي صرح في المستصفى بأنه يحصر تحديد العلم بعبارة جامعة للجنس والفصل الذاتيين لتعثره في أكثر الأشياء بل أكثر المدركات الحسية كرائحة المسك يعني بدون شيء محسوس أو أوضح الأشياء المحسوسة ما نشتريها بولا حد على ما هم بلال شدة وضوح حمد عندك اشتداء ضروري يعني به روايح في العطورات مثلا به روايح للطيب كثيرة جدا سواء وعند بتميز بالرائحة رائحة المسك لا تميزها أنا بكتب لا أحد رائح كلها ما يجد عليها لا تجل لا قسمة لا يمين وضوحها وضوحها في انك تحسها لكن ما وضوحها تميزها عن غيرها من الروايه ما هي واضحه لا ذا الحق اذا انت شي تعلم غيرك ما هي كذا يعني اذا انت شي تعلم غيرك انت حسيت انت بها ضروره فانت شي تعلم غيرك لي يميزها من هذه الروايه استطيع هذا المحكمة كانت وش بسبب لها من جنس وفصل لا لي الوضوح يا حبيب وش مالك لا نحتاج تعلم أحد أنا من أدري إذا الحين كسر هذا المسك ولا أنت أفاش أنا الوضوح أبلا بيك الشمم لا شمم واحد أبلا لي عندك عمر مجمل وفيه تختلف 20 مرة ولا 30 مرة بل قالوا يعني إن كل شخص له رايحة ميل مثال عن ذلك لا بلا انه جيد ولا فس ما معهم زيادة لكن ما انك بتحس انت مثلا يعني كم عرفت انت من العطور لكل عطر ما هي رايحة غير دي مع الثاني قطعة ولا جادك تميز زي بحد من الله قل لي يا شيشي من هالشيء على عطر دي شم خلا بلا بتو ولا الاسم ولا البشابة ولا ايش هذا قدام ده المحشيشات كيف انا مع بلا ما اقوله فكيف لا يعثر في الإدراكات الخفية؟ ثم قال لكننا نقدر على شرح العلم بتقسيم أو مثال. أما التقسيم فهو أن نميزه عما يلتبس به من الإدراكات فيتميز عن الظن والشك والوهم بالجزم وعن الجهل بالمطابقة بالمطابقة. هذا أعم الإدراك أعم من ال من ال من الوسم من الأشكال إذا يدخل علم الله يدخل كل شيء يدخل التصورات إذا قلنا إدراكات لا نرضي إنه يدخل التصور وما دريت ليش وعلم الله ما هو لأنه انطواء القلب وما هو فيه انطواء تشمل ما كان بالحس ولا بالعقل كلها العين فيتميز عن الظن والشك والوهم بالجزم وعن الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بأن الاعتقاد يبقى مع تغير المعتقد مع تغير المعتقد وهو فتوى المجتهد هذا ما تجده هو بتغير ذاك ما عاد معه ظن المجال تلول الكلام قال يعشر تحديد العلم بعبارة جامعة الجنس والفصل الذاتيين كما نرفعه ما أدري وش تقول للمعتقد لأنك اعتقدت تنزل حين الفتوى حق المجتهد ورجعنا عاد مع بالشيطان مع المجتهد قلت تغير وعادك مصمم أي مهم بلا علامة بس وعن وعلى اعتقاد المقلد بأن الاعتقاد يبقى مع تغير المعتقد ويصير جهلا بخلاف العلم وبعد هذا التقسيم والتمييز يكاد أن يرسم العلم في النفس بحقيقته ومعناه وأما المثال فهو أن إدراك البصيرة شبيه بإدراك الباصرة فكما أنه لا معنى للإبصار إلا انطباع صورة المبصر أي مثاله المطابق في القوة الباصرة كانطباع الصورة في المرآة كذلك العلم عبارة عن انطباع صورة المعقولات في العقل مثلها سماها صورة للتشبيه لا بالصورة كيف بس الصورة الحقيقية. فالنفس بمنزلة حديدة المرعاة وغريزتها التي بها تتهيأ لقبول الصور، أعني العقل، بمنزلة صقالة المرعاة. ها؟ واستجارتها وحصول الصور في بدرجة صورتك في ثلاجة. ها؟ الله يقبل صورتك فيها كبج. قال ندورها وجي نفتح على يدي عنه. يقول لا جيه كذا مستطيلة ولا مكان طعام أبلا كذا. لا جيه قايلة كذا مدور ما ولا شيء بتنحك الصورة. إيوة. والمستجيلة بس برشغل فرق. ما هو ده الاستجارة. ما بلا ما يشتي يعني بلا يشتي التفطيح. لا أظن يشتي التفطيح. هو لا يشتي التفطيح التفطيح يقول فتح. يا أخي ما عنده الحين كحديد المرعاة. كاميرا داخل من حديد. لا لا بلا جديد يشتي التفطيح بس. ولا جديد هذا. كذا خير المرعاة كلها دورة. ايوه قلنا بلا غلط يشتي منها لعله يشتي من التفطيح وغلط ذكر الاستجارة. لا معلوم ان المربعة والمستطيلة كلها بتعكس الصورة. ما بالله هذه ما هي مسطحة التفطيح هذه بنضحك. هيا لا كنيشة بلا كنيشة في القناة. هي كان المرايا حقتهم حديد كما هو مصقول سواء ما فيه زحل ولا فيه نمش ولا شيء بيصفي الصورة يعكس الصورة شاجة. ما جعل يقيد لا تنطبع صورة فجرة ولا صورة مقلوبة على غير ما هي. لا ما هي غير وش عندك انت نفويش اذا قلت مضعف ما عدنا نفويش وش ما بالله يشتي علمك انه شبه ادراك الباصر البصيرة بادراك الباصرة فقط. ما يشتي عندك الامور ولا شيء. ما هي صورة يعني إذا قبها أمور عقلية أحكام عقلية ما وجدت الصورة حكم عقلي. فأنا العالم حادث مثلا فأنا الله موجود ما هي صور غيرها ما يشتم تصور اسمه. لا أنك تحذر وش قال. وبعدين ما هو المسألة هذا الحين نهائيا. المسألة اللي يشتي يعلمك انه بيتميز الشيء بالمثال. حين شبه الباصرة البصيرة بالباصرة تميزت بس. ما يشتي غيره ما يشتي حقك كيف تطبع العلوم وهي بتطبع واسماء علوم واسماء علوم ما يشتي من الموضوع. وحصول الصور في مراعاة العقل هو العلم. فالتقسيم المذكور يقطع العلم عن مظان الاشتباه. وهذا المثال يفهمك حقيقة العلم. هذا تلخيص كلامه في المستصفى. وذكر التقسيم والمثال وذكر التقسيم والمثال المذكورين. وقال إن التقسيم يقطع العلم عن مظان الاشتباه والتمثيل بإدراك الباصرة يفهمك حقيقته. فظهر أنه إنما أراد تعسر التحديد الحقيقي لا مطلق التعريف. أنا كل الفح ما بدي أشتكي إنما لا مطلق التعريف تعسر التحديد المطلق الحقيقي لا مطلق. ما أشتي تعسر أنك تعرف شيء من مرة. ما بلا أشتي تعسر التحديد الحقيقي ذي هو بجنز وفضل ذاتية. ما يعني لا حاجة يا سيدي حسن ما يشتي من عندك القضية من عرقها، ما بلا يشتي يعلمك إذا تشتي تدريب العلم وش هو؟ قال هو بدل ما تنطبع في العين الصور في جد بتبصرها، هو العقل ولا العلم عبارة عن انطباع المعلومات فيه. أم لا إلا قال ذيها بدل الحج، بدل ما يحج لك العلم هذا لهم ذا. قال هو شيء يشبه إدراك البصر، عرفت انت فظهر انه انما اراد تعسر التحديد الحقيقي لا مطلق التعريف، وهذا موضع اتفاق الاختلاف فيه. جار في غير العلم ايضا كما اعترف به، اعترف به الغزال إن الحد متعسر في الأشياء. وصك نعم نعم نحن إيش الخلاف مرضي ما خلاص. ماذا ليش؟ إنما التحديد الحقيقي لا مطلق التعريف، إن التحديد الحقيقي متعشر. وإن ليش؟ وإن ماذا؟ هذا حد يقول حد مطلق التعريف، وش يعني ذا الكلام؟ المراد تعسر التحديد الحقيقي لا تعسر مطلق التعريف. ما المراد أن مطلق التعريف من حيث عشر؟ ما هو ممكن، بل بيصبر تعريف، لكن ما عنده التعريف الحقيقي، ما العشر إلا التعريف بالذاتيات. لا يجبر، هو مو بعد اتفاق انه ممكن. كيف الخلاف لفظي؟ انا درش نعم معنى التعريف ولا تعريف محدد، وانه يكون بالذاتية. هل الخلاف على ذيها أو الخلاف على ذيها؟ قال ذيها متفق عليه أن التعريف ممكن، تعريف كبير أجوه بشروط. ما العشر إلا التعريف بالذاتيات الحقيقية. هذا ذي هو أمر متعسر، وهو متفق على أنه متعسر. لا هو المقصود منها التعريف، لكن إذا ما أمكن ذاك العثرة ولا التعثرة في جيبة بل يسهل منه. من هو من هو صح لا حالة لا يحالة. وقيل بل يحد لأنه نظري ولا يعصر حده، فهو معرف بتعريفات كثيرة ذكرنا منها بعضا، ولأولها اعتقاد جازم مطابق ثابت. الاعتقاد كالجنس، لاحظ لا. شامل لجميع أنواع التصديقات، ويخرج بالفصل الأول الظن وبالثاني الجهل المركب، وهم طابق. أكيد تراه جنس له صدق ولا. وبالثالث اعتقاد المقلد المصيب حين قال ثابت. أنا ما ظهرني إن المقلد بيحصل له ذا الشغل. يا المقلد ولا صاحب الجاه المركب، ما ظهرني بيجو صاحب الجاه المركب معي جديد. ما له مجهد. جزم جزم. الجزم يجو ما معهم قابل احتمال. ما قد جالك مرة في شيء. معاملاتك في أمورك حدث لك يا خيرا ما تجد فرق بين ما تجد لك الجزم الجزم الجزم أجوب احتمال خبره ان العلم العلم اليقين مثل علمكم اللي موجود هنيه هذا عندي ما بيجوا بتسوي احتمال بيجوا بالشيء قدام حجاه الجهل مركب كم حصل لك من امور جهلت فيها جهل مركب حصل لكم كذا جزم لا لا المقلد بيحصل له جزم جزم خلي مقدر فرق بين مقدر ويجن لا مقدر انا عبد الجاد على والله انا نحن عهدنا والله ما نعبده ربي عليه وجو جازم بهيمي ولا هو جبر يهب له عقل يجن بالرؤياه ويهب ذاك عقل ما يجن بالرؤياه ويقول لك كابر ما هو ويقول له عباء الجدع من هو؟ يم لا لا ما هو جن الجاهز النادي بعدوي آه سام بلا جاش تخب لك وبلا من دفيد الداوي ليس في جامع لخروج علم الله هنا خلاص خلاص وهذا الحد ليس بجامع لخروج وش معك خبر لكم قالوا لا بجل ما نظر الجزم الجزم قوة ما بحد أبجو معها مقابل مرة هو معقول جو أنا جاهل جاهل مركب جزم مع يعني هذا العلم ما بيجي إلا بطريق ما بيجي إلا بطريق تأدي إلى جيبه ما بيجي إلا بأدلة يجي لك علم أو شاب يجي لك أدلة يجيك عقلك بيفهم المقلوب يا أخي مقدر ثابت ظن ثابت اصبر لكن جازم ولا يجو بتسوي احتمال ما نعمل ما هو ولا مراد به الراجح وش جازم هذي ما معه مقابل يا أخي هذي ما معه مقابل كوني هنا يا وكوني خارج هذا كوني خارج مقابل الحين كون داري من هنا ما معه مقابل عندكم احتمال غيره حتى هم بيجوا به احتمالات لا جزم كذا لما نشوف جمل الحين جزم كم بستوى وش كنا هو بالذاتيات وطورا قالوا الله احنا داري وش ذاتياته ويتي ده جنزه وده فصله ايوه الطريق حقا بس طريق حصولهم طريقة حصولهم بس ما حصلهم سوا درجتهم ماذا ياك 90% وذا ياك 100% هم سوا 100% جمع سوا نبل الطريق ياك طريق بغير واسطة ضرورة العقل ولا ذا ياك ايش واسطة تدلة وهذا الحد ليس بجامع لخروج علم الله تعالى عنه فإن الاعتقاد مختص بالعلم الحادث وليلى الانطواء بيقولوا انطواء القلب فيه، ولخروج التصور عنه لعدم اندراجه في الاعتقاد ايضا مع انه علم. تقول علمت حقيقة الانسان ومعنى المثلث. ها؟ ايه المثلث انت عارف اقرأ انت الهندسة؟ ايش المثلث؟ ما عندي ابو الحق. يقولون ما ثلاثة أضلاع متساوية الطول أو لا؟ ها؟ المثلث الحقيقي هو ذي، وذي عندك بين ثلاثات بخير هاتي. ها؟ المثلث عند الشوف. ثلث في أي مساحة كل شيء كم بهم ثلاثات في الدنيا؟ ها؟ لا لا لا المثلث حق الشكل الشكل. أنا أقول لك معي أرضية مثلثة ولا غرفة مثلثة أظهر لك وشيف. أنا أشتي لا مني، لا يمين ما أشتي مني، لا لا ما أشتي مني، دواء دواء ما أشتي لا مني. أشتي إنه جنس جنس، أشتي إنه جنس جنس معه معه معه صورة في الذهن وذي خارج هي هو اسمي. ما هي لا ما مجرد هذه في الذهن مع الصورة في الذهن مجردة ومع خارج مشخصات. سواء هذا هذا وإليكم وإليكم. ولخروج التصور عنه لعدم اندراجه في الاعتقاد أيضا مع أنه علم. تقول علمت حقيقة الإنسان ومعنى المثلث، ولولا في تحديده أن يقال إدراك يتجلى به المدرك بفتح الراء للمدرك بكسرها. نعم الله.